إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. كابتن ونجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا كابتن وليد صلاح الدين، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا كابتن ورمضان كريم. الله أكرم، ربنا يخليك. أنا اللي برحب بحضرتك وكل مستمعينك، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر في خير وفي سعادة، وربنا يديم علينا المحبة، وربنا يجعله شهر مبارك علينا يا رب إن شاء الله. كابتن وليد صلاح الدين، هل ترى أن منتخب مصر تطور مع روي فيتوريا ويستطيع تحقيق المرجو منه وهو الفوز ببطولة إفريقيا في كوت ديفوار يناير القادم، وكذلك حلم الصعود إلى كأس العالم 2026 والذي سوف يقام لأول مرة في 3 دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، الكرة المصرية على مستوى المنتخبات خروج من كل البطولات، على مستوى الأندية مش أحسن حاجة، حتى على مستوى الدوري المصري أداء ضعيف جدا، حتى على مستوى المحترفين احنا بنأمل ان احنا يكون عندنا محترفين أكبر من كده بكتير، ربنا يسهل ان شاء الله، واللعيبة اللي موجودين سواء في الدوريات الأوروبية أو في الدوري المحلي ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية ويحققوا حاجة ان شاء الله. كابتن وليد صلاح الدين، هل تتوقع بعد زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم من 5 إلى 9 أو 10 منتخبات، هل أصبح من الطبيعي أن يكون المنتخب المصري صاحب فرصة أكبر وأن يكون من أفضل المنتخبات الصاعدة؟ هل مشاركته التي تتوقعها كابتن وليد ستكون شرفية أم مشرفة؟ لا، أنا أتوقع أن يبقى فيه صعوبة في المشاركة نفسها. الفكرة مش 5 ولا 9 ولا 15، حد فكرة أنت شغال صح ولا شغال غلط. إحنا لازم نشتغل صح علشان زي ما حضرتك بتقولي نروح، مش عشان نشارك، نروح عشان ناخد البطولة. تصورت وأنت تحصد كل هذا التاريخ وكأنه عتاب للنادي الأهلي، هل تخلى عنك لاعبا وتخلى عنك مدربا؟ أين أنت من النادي الأهلي، ولماذا أنت قانع وبعيد عن صور النادي الأهلي؟ لا أبدا، بالعكس، ده أنا في النادي الأهلي كل يوم، يعني بالعكس أنا النادي الأهلي وقف جنبي وأنا لعيب، وقف جنبي وأنا إداري، اشتغلت في النادي الأهلي كذا مرة أول ما بطلت. الفكرة إن في الآخر عدد المناصب في النادي الأهلي مثلا نقول 10 مناصب، ولاد النادي الأهلي يتعدوا 100، فهي الفكرة الناس دايما بتربط مين اللي مش موجود. يعني انا شخصيا متخصص جدا في ان انا ابقى مدير كوره، سيد عبد الحفيظ مدير كوره، هادي خشبه مدير كوره، في ناس كتير، خالد بيبو يعتبر اداره كوره، فالمناصب قليله على العدد، لكن مش شرط يكون بمنصب. وعلى فكره كتير جدا جدا جدا خدمت النادي الاهلي من وانا بره، يعني مواقف كتير جدا، حسن مصطفى انه ينتقل من نادي الاتحاد السكندري للنادي الاهلي، محمد فضل لما راح من النادي الاهلي للاتحاد السكندري، يعني بالعكس انت ممكن تخدم وانت بره، مش لازم يكون منصب. هل تجنبك لعدم ذكر اي مشاكل اداريه داخل النادي الاهلي حفاظا منك على عدم معاداه جماهير النادي الاهلي، ام حب الجماهير للكابتن وليد صلاح الدين؟ لا، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا ما بالعكس، انا لما بشوف خطأ في النادي الاهلي بقوله، هي بس عندنا المشكله الحقيقيه ان يبقى انت عندك السنس او يبقى عندك فكره انك تنتقد، لكن بشياكه، تنتقد بذوق، بادب، بدون ما تجرح وهكذا. يعني لازم دايما اللي بينقد يحط نفسه مكان الشخص اللي بينقد عشان يعرف ينقده صح. كابتن وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا وواحد من أشهر المحللين الرياضيين عبر الشاشات والإذاعات المصرية، ما القضية الكروية الشائكة التي تريد أن تسلط الضوء عليها آملا أن تحل؟ رقم واحد ان احنا نفتح باب الاحتراف، ده مهم جدا بالنسبة لي، المستقبل الكرة المصرية هيفرق جدا مع الكرة المصرية. رقم اتنين ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها ثقافة الهزيمة، اتمنى من كل الجماهير المصرية طبعا اولها الاهلي والزمالك، ان اول ما حكم المباراه بيصفر الموضوع انتهى. احنا اخوات واصحاب وحبايب وقرايب ولعيبه متجوزين من بعض ولعيبه نسايب ولعيبه عدايل ولعيبه يعني احنا كلنا شعب مصر وكلنا بنتجمع في منتخب مصر وبنروح نلعب باسم مصر. فاتمنى ان احنا ناخد الثقافه دي من اوروبا. كابتن ونجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني سابقا كابتن وليد صلاح الدين، كل سنه وحضرتك بخير ورمضان كريم، كنت معنا هذا العام مشرفا لضوء احمر. شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما بالخير، ويا رب نبقى واقفين جنب بعض على طول، ويا رب مصر تبقى احلى بلد في الدنيا، وشهر رمضان شهر كريم، زودوا من الصدقات، زودوا من التراحم، زودوا من صله الرحم بقدر الامكان، اقفوا جنب بعض لان احنا شعب يستحق كده. كل سنه وانتم طيبين. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.